الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة. أركانها 13: النية في الفرض قصد الفعل والفرضية أوجب مع التعيين، أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر، أما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال. الركن الأول النية، ثم إن كانت الصلاة فريضة وجب في النية 3 أشياء: نية الفرضية، تعيين الصلاة من كونها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا، وقصد الفعل بأن ينوي الصلاة. اشترط في النية 3 أشياء: قصد الفعل ونية الفرضية والتعيين. وإذا كانت الصلاة ذات سبب أو وقت فيشترط في النية شرطان: قصد الفعل والتعيين، يعني كونها سنة الظهر القبلية أو البعدية، عيد الفطر أو الأضحى. وأما النفل المطلق فيشترط فيه شيء واحد فقط، وهو قصد الصلاة، ولا يجب في النية إضافة الصلاة لله تعالى ولا ذكر عدد ركعات الصلاة ولا استقبال القبلة. فلو غفل عن إضافة الصلاة إلى الله تعالى وغفل عن نية عدد الركعات واستقبال القبلة لم يضر، لأن هذه الأشياء غير واجبة، غير واجب التعرض لها وغير واجب يعني نيتها. ثاني قيام قادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام. الركن الثاني القيام على القادر، الركن الثالث تكبيرة الإحرام. ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير، أي وتكبيرة الإحرام المعروفة الله أكبر، ويجوز أن يقول الله الأكبر فيأتي بالتكبيرة معرفة بدلا عن التكبيرة المنكرة. ولو معرفا عن التنكير، أي وجائز أن يقول الله الأكبر بدل قوله الله أكبر. وقارن النية بالتكبير في كله حتما، ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل، أي يجب أن تقارن النية تكبيرة الإحرام. والمقارنة نوعان: مقارنة حقيقية، وذلك بأن ينوي كل ما هو مطلوب في النية، أن يتذكر كل ما هو مطلوب في النية عند كل جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام، وهذه المقارنة الحقيقية. وأما المقارنة العرفية فهو أن يتذكر النية في أي جزء من التكبيرة، في أولها أو وسطها أو آخرها. اختار إمام الحرمين الجويني والنووي والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية، ولم يشترطوا المقارنة الحقيقية، وهذا هو الذي عليه الفتوى في المذهب، أن المقارنة العرفية تكفي ولا تجب المقارنة الحقيقية. ومعنى المقارنة العرفية أن يكون قلب الفاعل يعني المصلي مستحضر النية عند أي جزء من أجزاء التكبيرة غير غافل عنها. ثم انحنى لعجزه أن ينتصب، من لم يطق يقعد كيفما يحب، أي من لم يقدر على الوقوف وقدر أن يصلي منحنيا وجب عليه أن يصلي منحنيا، من لم يقدر على الوقوف أصلا يصلي قاعدا على الطريقة التي يحب. ولكن الافتراش، جلوسه مفترشا أفضل من جلوسه متربعا أو متوركا. ولو جلس متربعا أو متوركا أو بأي طريقة أخرى فهو جائز. وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى، أي وإذا عجز عن الصلاة قاعدا وقدر على الصلاة على جنب صلى على جنبه، الأفضل أن يصلي على الجنب الأيمن، وإذا صلى على الجنب الأيسر مع القدرة على الأيمن فهو جائز، ولكن الأفضل الصلاة على الجانب الأيمن. ومن خشوعه إذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كيف أحب، هذا البيت مذكور في بعض النسخ وغير مذكور في أكثر النسخ، ومعناه أن ضابط العجز عن القيام أن يكون إذا قام ذهب خشوع، إذا كان القيام يؤدي إلى ذهاب الخشوع فهو عاجز عن القيام ويجوز له أن يصلي قاعدا. وهذا الذي ذكره في هذا البيت فيه نظر في المذهب، والراجح أن مجرد ذهاب الخشوع لا يجوز القعود، وإنما يجوز القعود المشقة الشديدة. ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو ما، أي من عجز عن الصلاة على جنبه وقدر على الصلاة مستلقيا على ظهره، صلى مستلقيا على ظهره وأشار بالركوع وبالسجود. وبالركوع والسجود أو ما بالرأس، إن يعجز فبالأجفان للعجز أجر القلب بالأركان، أي إذا لم يقدر على الإشارة والإيماء بالرأس في الركوع والسجود وقدر على الإيماء بالأجفان فعليه أن يومئ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بالأجفان أجر أركان الصلاة على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام ثابت العقل. ولا يجوز تركها لمن عقل، أي ما دام عقله موجودا فالصلاة واجبة. وبعد عجز إن يطق شيئا فعل، أي من صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم عرض له نشاط وقدر على القيام وجب عليه أن يقوم، وإذا قام في وقت قراءة الفاتحة لم يجز له القراءة أثناء القيام حتى ينتصب قائما. والحمد لا في ركعة لمن سبق، ببسم والحروف والشد نطق، أي من أركان الصلاة الفاتحة ولا تسقط إلا عن المسبوق وهو الذي أدرك مع الإمام ما لا يكفي لقراءة الفاتحة، ويجب في الفاتحة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية منها، ويجب قراءة كل حروف الفاتحة وهي 155 حرفا على قراءة مالك يوم الدين و156 حرفا على قراءة مالك يوم الدين، يجب النطق بكل حروفها وكل تشديداتها لأن الحرف المشدد حرفان، فلو ترك حرفا منها أو خفف مشددا لم تصح القراءة. لو أبدل الحرف بحرف أبطل فواجب ترتيبها مع الولاء، أي لا يجوز إبدال حرف حروف الفاتحة بحرف آخر، فلو فعل بطلت القراءة، كما لو أبدل الضاد ضان أو أبدل الذال دالا مهملة. وأما نطق القاف مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق بها العرب، يعني أن يقول المستقيم، ففي صحة الصلاة والقراءة خلاف. الذي ذكره النووي في المجموع أن الصلاة لا تصح، واختاره ابن حجر الهيتمي، وذهب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وجماعة من المتأخرين إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وواجب ترتيبها مع الولاء، أي ويجب ترتيب آيات الفاتحة ويجب الموالاة بين آيات الفاتحة، وبالسكوت انقطعت إن كثر أو قل مع قصد لقطع ما قرأ، أي إذا قرأ بعض الفاتحة وسكت سكوتا طويلا، انقطعت الموالاة، وجب عليه استئناف الفاتحة من البداية. وكذا إذا سكت سكوتا قصيرا ونوى به قطع القراءة، انقطعت القراءة، وجب عليه الاستئناف، لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا، أي لا تنقطع الموالاة بسجود التلاوة. فلو قرأ بعض آيات الفاتحة فسجد إمامه للتلاوة فسجد معه ثم قام، لم ينقطع الموالاة بذلك، وله أن يكمل الفاتحة. وكذا إذا أمن لقراءة إمامه أو سأل الرحمة مثلا عندما قرأ إمامه آية الرحمة، أو استعاذ من النار عندما قرأ إمامه آية عذاب، فلا تنقطع الموالاة بذلك. ثم من الآيات سبع، والولا أولى من التفريق، ثم الذكر لا ينقص عن حروفها، ثم وقف بقدرها، أي من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه أن يقرأ سبع آيات من القرآن متوالية أو متفرقة، والمتوالية أفضل من المتفرقة. ومن لم يحفظ شيئا من القرآن وجب عليه أن يأتي بسبع أنواع من الذكر لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. فإن لم يحفظ قرآنا ولا ذكرا وجب عليه أن يقف بقدر الفاتحة ساكتا ثم يركع. ثم من الآيات سبع، والولا أولى من التفريق، ثم الذكر لا ينقص عن حروفها، ثم وقف بقدرها، واركع بأن تنال كف لركبة بالإنحنى، والاعتدال عود إلى ما كان قبله فزال، أي من أركان الصلاة الركوع، وذلك بأن ينحني بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما. ومن أركان الصلاة الاعتدال بأن يعود كل عضو إلى ما كان عليه قبل الركوع. والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، الركن السابع السجود مرتين، ويجب أن يسجد على جبهته، ويجب أن تكون مكشوفة ليس عليها ساتر. كذلك أيضا يجب عليه أن يسجد على ركبتيه وكفيه وصابع قدميه، الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وإنما ذكر الجبهة لأنه لا خلاف فيها، والقدمين والركبتين واليدين فيهما خلاف في المذهب، هل يجب وضعهما في السجود أو يستحب؟ قولان، وراجح في المذهب أن وضعها واجب. وقعدة بينهما للفصل، ويطمئن لحظة في الكل، أي من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، ويجب عليه أن يطمئن في هذه الأركان كلها من الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. ثم التشهد الأخير، فاقعدي فيه مصليا على محمد، من أركان الصلاة التشهد الأخير والجلوس فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم السلام أولا للثاني، والآخر الترتيب في الأركان، من أركان الصلاة تسليمة الأولى دون التسليمة الثانية فإنها سنة، من أركان الصلاة ترتيب الأركان. أبعاضها تشهد إذ تبتديه، ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر، ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح، وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف. أبعاض الصلاة هي السنن التي تجبر بسجود السهو إذا تركها الإنسان، هي التشهد الأول والقعود فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على آل النبي في التشهد الأخير، والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان، والقيام فيه.